هناك شروط للمسح، ليس كل خف ولا كل جورب ولا كل عمامة يمسح عليها، بل لابد من تحقق شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تلبس على طهارة كاملة، فإذا لبس الخف أو الجورب أو العمامة على حدث أو حتى الجبيرة على المذهب، لأن المذهب حتى الجبيرة لو لبسها على حدث لا يمسح عليه، واضح؟ وفي خلاف، والمفتى به خلاف ذلك، لكن هذا المذهب أن حتى الجبيرة. طيب إذا لبسها على غير طهارة لا يصح المسح عليها، واضح؟ بل يخلعها ويغسل رجله. طيب الأمر الثاني أن يكون الجورب والخف ونحوه ثابتا. أما لو كان ما هو ثابت، مثل بعض الناس قد يلبس جورب واسع يمشي كل خطوتين يسقط منه فيرفعه، تمام؟ أو يكون الجورب واسع والذي يمسكه على الرجل أنه يلبس فوقه حذاء، تمام؟ فهل يصح المسح؟ قالوا لا، هذا ليس ثابتا ولا يمكن المشي فيه وحده عرفا، فهذا لا يصح المسح عليه. والأمر الثاني أن يكون ساترا لمحل الفرض بالنسبة للخف والجورب، وساترا لما جرت العادة بستره. طيب الخف والجورب عرفنا، الخف والجورب لا بد أن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرض كامل، وهذا يخرج عدة أمور لا يجوز المسح عليها. الأمر الأول، الخف إذا كان مقطوع يظهر من ورائه جزء من محل الفرض لا يجوز المسح عليه. يخرج كذلك إذا كان الجورب خفيفا شفاف خفيف ترى البشرة من ورائه، فهذا أيضا لا يصح المسح عليه. وأما العمامة، فهل العمامة يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض؟ قالوا لا، العمامة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، والعمامة إذا كانت الناصية مكشوفة والناصية جزء من محل الفرض، لكن يقولون ما جرت العادة بستره هذا يستر، وما جرت العادة بكشفه كالناصية وكأسفل الرأس وكالأذنين فهذه لا يضر انكشافها، فيمسح على العمامة ولا يمسح ولا يلزمه المسح على ما كان مكشوفا من الرأس، واضح؟ يعني صار الناصية مكشوفة وجزء من أسفل الرأس مكشوف والأذن مكشوفة، يقولون يمسح على أكثر دوائر العمامة ولا يلزمه المسح على المكشوف من الرأس، يمسح على أكثر دوائر ولا يلزمه مسح المكشوف من الرأس ولا مسح الأذنين. الثالث الجبيرة، ولا بد أن تكون الجبيرة غير متجاوزة لقدر الحاجة. مثال ذلك، نقول واحد راح للدكتور للطبيب، قال الطبيب عندك كسر في الأصبع ونحط لك جبس على قدر الكف، خلاص. طيب يا دكتور هل لابد نضع بقدر الكف؟ قال نعم، ما يستقيم، ما ينجبر الكسر إلا إذا وضعنا بالكف كامل، لكن الجبس يأتي قوالب كبيرة، تمام؟ قال ما دام محسوب عليك نحط لك كامل الجبس كله إلى منتصف الساعد، حط له الجبس كامل وهو ما يحتاج إلا لقدر الكف، شو رأيكم؟ يجوز المسح؟ نقول حينئذ لا، لابد أن ينزع الزائد عن قدر الحاجة، واضح؟ والمقصود هنا قدر الحاجة وليس قدر الجرح أو قدر الكسر، لأنه ممكن يكون الكسر 2 ملي لكن ما يمكن يضع لك الجبيرة بهذا الحجم، لا. فالمرجع في ذلك للطبيب. الرابع بالنسبة للخمارة، يكون مدارا من تحت الحق. الثالث من شروط المسح أن يكون المسح في الحدث الأصغر فقط دون الحدث الأكبر، إلا في مسألة واحدة ألا وهي المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة يكون في الحدث الأصغر والأكبر، أما العمامة والخف والجورب فهذا يختص بالحدث الأصغر. الرابع من الشروط أن يكون المسح في المدة الشرعية، والمدة الشرعية بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. والمسافر ما ضابطه؟ نقول ضابط المسافر سيأتي معنا إن شاء الله في قصر الصلاة بعد قليل إن شاء الله. إذن ضابط المسافر، ما هو كل واحد سافر لو سفر قصير، لا، سيأتي معنا أنه لابد يكون سفر طويل ولا يكون السفر سفر معصية، هذا بالنسبة لمسألة المسح. طيب إذا قلنا أن المسح لابد أن يكون في المدة الشرعية، إذا انقضت المدة الشرعية، عدت اليوم والليلة أو عدت 3 أيام بلياليهن للمسافر وانتهت، ما رأيكم؟ هل له أن يصلي؟ لا إشكال أنه ليس له أن يمسح مسح جديد، هذا ما في إشكال، لكن مسحه السابق يعني لم ينتقض وضوء، الرجال توضى مثلا ومسح على خفيه، خلنا نقول انتهت المدة الساعة 10 صباحا، انتهت المدة، لم يخرج منه ريح ولم يخرج منه بول ولا غائط ولا كذا، هل ينتقض وضوءه الساعة 10 الصباح؟ ولا نقول له أن يصلي الساعة 11-12 ما دام لم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء؟ المذهب يقولون ينتقض الوضوء بإيش؟ بتمام المدة. وكذلك ينتقض الوضوء بخلع الخف، فإذا خلع الخف وكان الخف ملبوسا على طهارة نعم، وكان الرجل متطهر طهارة مسح وخلع الخف، خلع الشيء اللي مسح عليه، طيب لا تبقى الطهارة حينئذ. فهذه مسألتين من المسائل التي تبطل بها طهارة المسح، الأولى انقضاء المدة، الثاني خلع الخف بعد المسح عليه. نعم. متى نبدأ حساب المدة؟ يوم وليلة، هل نبدأ من وقت لبس الخف، ولا من وقت المسح على الخف، ولا من أول حدث، يعني من أول ناقض من نواقض الوضوء بعد لبس الخف؟ هذا هو الثالث، هو المذهب أنه يبدأ حساب المدة من أول ناقض من نواقض الوضوء بعد لبس الخف. يعني مثلا إنسان توضأ وغسل رجليه ولبس الخف، متى توضأ وغسل رجليه ولبس الخف؟ قالك الساعة 10 صباحا، ثم انتقض وضوءه الساعة 12، ثم توضأ ومسح على الخف الساعة 2 ظهرا، ايش رأيكم متى نبدأ؟ 12 ولا 10 ولا 2؟ 12. المذهب أن المدة تبدأ 12، فإذا جاءت الساعة 12 اليوم الثاني انتقض وضوءه. هذا ما يتعلق بهذا الشرط. وأما الشرط الخامس فهو أن يكون الممسوح عليه طاهرا مباحا، الطاهر خرج به ما لو كان يلبس خف من جلد ذئب أو خف من جلد كلب أو غير ذلك من النجاسات، أو خف من جلد ميتة مدبوغ، ايش رأيكم طاهر ولا نجس؟ على المذهب نجس، والقول الثاني سبق معنا أن مسألة خلافية. طيب، أما بالنسبة للسادس من شروط المسح أن يستوعب في مسحه القدر الواجب. وما هو المقدار الواجب؟ نقول بالنسبة للخف لا بد من مسح أكثر ظاهر الخف، لا يمسح باطن الخف ولا يمسح العقب. وهل يلزمه أن يستوعب ظاهر الخف كاملا بالمسح؟ قال لك لا، وإنما الواجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف. وأما بالنسبة للعمامة فيمسح أكثر دوائرها، وأما بالنسبة للجبيرة فلا بد من مسح جميع الجبيرة إذا كانت على محل فرض. ننتقل إلى الغسل، والغسل هو الطهارة الكبرى، لأن الطهارة عندنا طهارة صغرى وطهارة كبرى. جيد. طيب، الطهارة الكبرى وهي الغسل ركنه الأساسي هو تعميم البدن بالماء، ولابد أن يستصحب في ذلك النية، وسيأتي تفصيلها. وأما الواجب فهو التسمية، فالتسمية تجب في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. وشرط الغسل مثل ما سبق معنا في شروط الوضوء، نعيد الشروط، نقول عندنا طهورية الماء وإباحته مشترط في الوضوء مشترط في الغسل، الإسلام، العقل، التمييز، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كل هذه مشترط في الوضوء مشترطة في الغسل، إلا مسألة إزالة الخارج من السبيل، هذه ما تشترط في الغسل، هي شرط في الوضوء التيمم، لكن لم يذكروا اشتراطها في الغسل. طيب، بالنسبة للنية، نية الغسل، الإنسان ذهب يغتسل، نقول هذا الذي ذهب ليغتسل إما أن ينوي بغسله رفع الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر جميعا، فإنما بغسل رفع الحدثين ارتفع. ايش معنى ارتفع؟ إنسان دخل يغتسل من الجنابة عمم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق وخرج، هل له أن يصلي ولا نقول لازم تتوضأ؟ ها، نقول له أن يصلي إذا نوى بذلك الغسل رفع الحدثين. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث مطلقا، وهذا أيضا له أن يصلي لأنه يرتفع حدثه الأصغر والأكبر. الصورة الثالثة، رجل اغتسل ناويا بغسله رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، فنقول هذا لا يصح أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ، لأنه يرتفع الحدث الأكبر فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى الأكبر ولم ينوي الأصغر. وسنن الغسل مذكورة ومعروفة، وهي التي وردت في الحديث، حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما. عندنا طهارة بديلة، خلنا نخلص الطهارة أقل شيء، نأخذ ثلاثة أسئلة أو شيء. عندنا طهارة بديلة ليست طهارة أصيلة، الأصل الطهارة الوضوء والغسل، لكن إذا عدم الماء فإنه ينتقل إلى البدل وهو التيمم. فروض التيمم إذا كان التيمم عن حدث أكبر ففروضه اثنان، وإذا كان التيمم عن حدث أصغر فله أربعة فروض، يعني نضيف اثنين. الفرض الأول مسح الوجه، والثاني مسح الكفين، والثالث الترتيب، والرابع الموالاة. بالنسبة للترتيب والموالاة إذا كان تيممه قائما مقام الوضوء، يعني تيمم عن حدث أصغر، فلابد من الترتيب والموالاة. الترتيب أن يبدأ بمسح الوجه قبل اليدين، والموالاة أن لا يفصل بين مسح الوجه واليدين بفاصل طويل، ما نقول حتى يجف لأن ما في جفاف هنا، لكن نقول لا يفصل بينهما بفاصل طويل مثل الفاصل الذي يحصل به جفاف الماء مثلا. طيب ليش قلنا في الحدث الأكبر لا يشترط الترتيب والموالاة؟ لأن التيمم بدل عن الغسل، والغسل هل يشترط فيه الترتيب والموالاة ولا ما يشترط؟ لا، الترتيب والموالاة فرض في الوضوء وليست فرضا في الغسل. ولهذا لو أن الإنسان دخل يغتسل فغسل رجله ثم ساقه ثم فخذه ثم بطنه إلى أن طلع إلى الرأس، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. لو العكس يجزي، لو أنه غسل رأسه ثم نشفه وأخذ، يعني مثلا فرضنا المرأة غسلت شعرها تبغى تغتسل من جنب، غسلت شعرها تمام ثم نشفت وأخذت السشوار وكل شيء ونشفت الشعر، ثم غسلت بقية البدن وهي فرقت بفاصل بينها ممكن ربع ساعة ونوت بذلك تكميل الغسل، فهل يجزئ الغسل وترتفع الجنابة ولا؟ نقول ترتفع، لأنه لا يشترط في الغسل على المذهب لا يشترط الموالاة، واضح؟ كذلك التيمم إذا كان بدلا عن الغسل فلا يشترط فيه الموالاة، ويجب في التيمم التسمية.